حياتك انتي واحتل هواكي مدينتي وبقيت في لحظة أميرتي. أيوة أميرتي أميرتي وعارفة أنا نفسي تكوني حلالي وحبيبتي وأم عيالي ونعيش العمر أنا وانتي بس أنا وانت أنا وانتي وعارفة أنا حبيبتي وأم عيالي ونعيش العمر أنا وإنتي بس أنا وإنت أنا وإنتي وإنتي.